إذا رجعنا إلى كتب اللغة نجد أن معنى الغناء في اللغة هو الشعر المغنى، فهل يدخل في هذا الأناشيد فتصبح محرمة؟ الغناء نعم تحسين الصوت، كما سمعتم قبل من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وحديث ماذا ما أذن الله لأحد ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالشعر كان يقال في مجالس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من الشعر لحكمة، لكن ماذا يا إخواننا الأبواب، هل تعرفون الأبواب؟ الإخوان المسلمون أبواب يسمعون من إذاعة لندن تمثيلية وقالوا نفعل مثلها، ويسمعون من ماذا نعم من أم كلثوم أغنية وقالوا مثل أم كلثوم، يلا لحنوا على لحن أم كلثوم. فهم بالصحيح إخوان مفلسون، نعم يا إخوان، لا يقتدى بهم، لا يقتدى بالإخوان المسلمين ولا يركن إليهم، ولا وإذا دعونا إلى التعاون معهم فنحن نبرأ إلى الله، لأنهم سيمشون بك إلى وسط الطريق ثم يتركونك. لا تركن عليهم يا إخوان، قوم أصحاب كراسي وأصحاب مادة. المعاهد العلمية أرادت الحكومة أنها ماذا؟ أنها تلغيها واستثاروا الناس على المعاهد العلمية، لكن ليس البكاء من أجل المعاهد العلمية، من أجل المليارين، بدليل أن الحكومة لو قالت المعاهد العلمية هذه قد وجدنا أهل السنة أنجح منكم في التعليم فنحن نعطيها أهل السنة، قالوا لا ما نبغيها، نبغي نردها إلى التعليم. وهكذا يا إخوان، فالمسألة مسألة كراسي ومسألة مادة. أنا أظن والله أعلم أنهم يفرحون إذا قام حرب في بلد من أجل أن يصيحوا ويصرخوا، كانوا يقومون مثل المصروعين في مسجد الدعوة وفي غيره. الأفغان وكذا، المهم ماذا يا إخوان؟ الفلوس، وهكذا. الله المستعان. نعم، في بعض المحاكم. نعم، لهم أشرفة تسمى ديسكو إسلامي. ها؟ لهم أشرفة تسمى ديسكو إسلامي. عندهم ديسكو إسلامي يا شيخ. ها؟ أشرفة تسمى ديسكو إسلامي. نعم، ها؟ نوع من الأغاني. أي نعم يا إخوان، ويضيعنا أيضا الأطفال، يبدأ يلحن القصيدة التي سيقولونها أو الأبيات قدر أسبوع. كان يمشي المدرس في هذه الحدث قدر أسبوع ماشي بمسجلته وأولادنا بعدهم، والله المستعان. المهم ضياع، نعم آفة، ولكن من فضل ربي ما بقي لهم آفة. لولا المادة تسكر عليهم كان قد ماتوا وانتهوا، والله المستعان. يجوز سماع الأناشيد إذا لم يكن فيها وصف الخدود ولا القدود، وأيضا ما يفتن المستمعون بالمردان، فهم يأتون بمردان ينشدون، ربما يفتن المستمعون بالمردان، هذا أمر. وأيضا النساء ربما يفتن بالرجال، وقد جاءتني رسائل أو رسالة من بعض الفتيات الصالحات أن أناشيد الرجال ويسمعها النساء تعتبر فتنة، وهكذا أيضا إذا لم يكن فيها وصف الخدود والقدود وتلوي عن الصلاة وعن ذكر الله، وأما إذا كانت مجرد أشعار وتلحن وهي أشعار حماسية فلا بأس بذلك إن شاء الله.